القهار. كم جاء الشيطان إلى ذي البجادين قبل أن يهاجر إلى المدينة يذكره بمتاع عمه وبحبوحة العيش والطرف الذي كان فيه وأن هذا سينقطع، لكنه آثر أن يقبل على الله، والتجارة مع الله جل وعلا تجارة رابحة. فمنظر إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم احفظه من سيوف الكفار. ولا يعرف الشيء دائما بنقيضه، هذا خطأ. يعني لابد أن نفهم كل سياق في الأحاديث على بابه، وبعض القواعد التي وضعها بعض أهل العلم لا يصح إمرارها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو قلنا إن الحفظ من سيوف الكفار منقبة، فمعلوم أن كثيرا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ماتوا بسيوف الكفار. فلا يعني هذا أن الموت بسيوف الكفار مثلبة عند الله، محال. هذا شيء، هذه شهادة وهي أعظم من هذا. لكن لكل أحد خصيصة أراد الله جل وعلا أن يخص بها، بل إن أنبياء الله بعضهم مات على يد الكفار، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. لكن ينبغي أن يعلم أن يعني كما قال بعض أهل العلم أن كثيرا من الأمور كل منها لها مجراه، له طريقه، فلا يصح خلط الأوراق عند الحكم، ولا بد من التبيان والفهم عن الله وعن رسوله حتى لا ينجم عن فهمنا السيء قول سيء نسيء به للدين من حيث أردنا أن نحسن. ولهذا قال الله: وما يعقلها إلا العالمون. نكمل ولا في شيء؟ أستاذنا فضيلة الشيخ، هناك اتصالات تنتظرنا. الأخ أبو محمد، السلام عليكم. الأخ أبو محمد، السلام عليكم. الأخ ماجد سلطان من المملكة العربية. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي الشيخ عبد الرحمن؟ حياك الله أخ ماجد، تفضل يا أخي. كيف حالك؟ حياك الله. أغبطك بالجلوس أمام الشيخ. تفضل يا أخي. تفضل يا ماجد، معك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة لهذا أنا عندي، تفضلك يا شيخ صالح. حياك الله أخ ماجد. الحمد لله، جزاك خير طيب. الحمد لله بخير من الله وعافية. بالنسبة أنا عندي سؤالين. تفضل يا ماجد. الأول، تسمعني الصوت واضح؟ الصوت واضح، بس تفضل يا صالح يا ماجد. طيب، السؤال الأول يعني بسأل عن علي رضي الله عنه، عندما يقولون له كرم الله وجهه، يعني أريد أن أفهم يعني كرم الله وجهه. والسؤال الثاني، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا صراحة يعني من أهل تبوك يعني، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعلها دار مرور لا دار قرار، أريد أن أفهم هذا. وسبب آخر شيء يعني أحب الشيخ، والله مستعنا بحبه ومتعه الله بحب من يحب. جزاك الله خير هذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي. إلى العراق بعمر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. كيف حالكم يا أخوان؟ الحمد لله، الله يكرمكم، بارك الله فيكم. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله يا ابا شيخ صالح، حياكم الله، بارك الله فيك. يا اخي احنا ما لنا حصه فيك، يعني ترى يعني انت دخلت في قلوبنا صراحه. اللهم استعان، الله يجزاك عنا خير، بارك الله فيك. عندي صراحه والله اسئله كثيره، ما اقدر اسالك اياها يعني كثيره جدا، ولكن ودي اشرح لك بعض يعني احنا بالعراق صراحه كهرباء ضعيفه، انترنت ما عندنا، و يعني حبذا لو تعطينا يعني طلب عندك يعني هاتفك نخاب لك، لان احنا نستمر يعني بال يعني الناس تسالنا بعض الاسئله. خير ان شاء الله يا ابو عمر. صراحه ما انت تريد رقم الشيخ؟ الله بيكم. رقم الشيخ لعله موجود ان شاء الله عند يعني الاخوه في الهندسه طبعا، اذا ما يعني انا ما اريد احرج يعني بعد اذنه طبعا. لا لا ابدا ان شاء الله. بارك الله بيكو، أني ما نقدر هم نسأل كل واحد، لأن هي كل شلون أقول كل فارس رجل هو فارس بالعلم ما شاء الله، جزاه الله خير، ما أريد نحمده أول. ويجزاك إن شاء الله أبو عمر، بارك الله فيه. والله تأخذ الرقم إن شاء الله من الأخوة في الكنترول إن شاء الله، يعطونك الرقم بإذن الله تعالى. الأخ سلطان أيضا من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي، تفضل. منور ما شاء الله. الله يجزيك الخير. الله يخليك. ممكن نكلم الشيخ؟ معك الشيخ يا اخي، تفضل. كيف حالك يا استاذ صالح؟ حياك الله اخ سلطان. جمعنا الله واياك في جنات النعيم مع المصطفى. اللهم امين. اللهم امين. يا استاذ صالح. نعم. عندي سؤالين.

ولا حرج أن يقول الإنسان عري كرم الله, كرم الله وجهه, وليس فيه هذا, ليس بهذا التخصيص ما يشين غيره من الصحابة. فعندما نقول الصديق أبو بكر, هل بكون يعني غير صديقيين؟ صحيح أنه ليس في منزلة أبو بكر, نعم, لكن لا يعني أن ليس في الأمة إلا صديقا واحدا. الأمة فيها صديقون كثيرون, لكن منازلهم تختلف. نعم. وأعلاهم رتبة أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه, بل أعلى الأمة. فهذه الأمور لا يصح أن يعني يكون قضية شيء مخالف تريد أن يعني تكسره أو تهضمه أو بطرائق مثل هذه أبدا. لعلك يعني لا بد أن نعرف أن المسلمين مسلمون. نعم. وليس المقصود يعني, وأي شيء يجمع بين أهل الملة ينبغي توخيه. نعم. وينبغي الحرص عليه مهما ما أمكن لذلك سبيلا, ما دام أن هذا الذي يجمع الأمة حق, ما دام الذي يجمعه حق, لا ليس هناك يعني ليس هناك مسوغ لأن داع أن لعلمك نهدمه. يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه, فنجمع الجميع في الرضوان. إيه لو قال رضي الله عنه ما لا جدال لك, احنا نقول لو فرضنا قال كرم الله وجهه لا بأس زيادة لا بأس فيها. نعم. يعني لا يمنع أن يقول, عندما نقول موسى عليه السلام أو أن نقول الصفي موسى, لا يمنع أن نقول الصفي النبي موسى الرسول موسى. نعم. وأحيانا الإنسان حتى يذهل لا يدري ماذا يقول. يعني عائشة رضي الله عنها لما ذكرت حديث الإفك وكانت في حالة من الحزن رضي الله عنها عن أبويها, قالت لا أجد ما أقول لكم إلا كما قال العبد الصالح, تقول نسيت اسم يعقوب. فالإنسان يمر بأحوال ضعف وعجز ونسيان وذهول, ولا يصح أن نحاسب بعضنا بعضا على كل كلمة قيلت قصدنا أو لم نقصد. نعم. فتح لك الشيخ صالح. أيضا الأخ ماجد يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعلها دار مرور لا دار قرار. على علمي. نعم. وعلمي قاصر, أنا هذه أول مرة أسمع بهذا الخبر. نعم. ولا أحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن تبوك اللهم اجعلها دار مرور لا دار قرار. قد يكون هذا موجودا, فعدم العلم ليس علما بالعدم. الشافعي رحمه الله يقول ولا أعلم أحدا حفظ السنة كلها. نعم. هذا الشافعي يقول, ماذا نقول نحن؟ لكن على قراءاتي, على ما علمني الله إياه, لم أقف على خبر مثل هذا ولا أظنه يصح. نعم. نعم. فهو لأنه من أهل تبوك ربما يعني غلب على ظنه أن الحديث صحيح فأصابه شيء من الحزن. أنا أقول له إلى الآن لا نعلم لهذا الحديث صحة, لكن نتأكد من غيرنا. نعم. الأخ سلطان يسأل في المواريث, قلنا عن المواريث من اللقاء الماضي نتجنب الإجابة عنها بإذن الله تعالى, لأن المواريث أنا قلت قبل يعني لست فرضيا ولا أحب أن أجيب عنها البتة, لأنها في النقل يحصل أغلاط. نعم. ودائما لابد أن نعرف الفتوى غير القضاء. فإذا جاءك أحد يسأل عن مسألة تخصه أجبه, أما إذا تخصه وتخص غيره لا تجبه. جميل. أنك لا تعلم كيف ينقلها عنك, وإنما هذا أشبه بالقضاء, فلا بد أن يرضى الآخر بقولك قبل أن تقوله. الأخ سلطان يسأل في الحديث أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما الحديث الصحيح. أي نعم. وهو كأنه ذكر قضية الصلوات. قضية الصلوات في السفر. الصلاة في السفر الأصل فيها القصر. هذا الأصل. الأصل فيها. هي القصر. نعم. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يعني يتمون في السفر ركعتين ركعتين صلاة السفر في الرباعية طبعا. نعم. فعلى هذا الأصل فيها أنها ركعتان, لكنه لو صلى خلف الإمام في جماعة يتم صلاته على مذهب الجمهور, هو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ابن عباس لما سئل قال بماذا مضت السنة, وبعض أهل التحقيق يرى أن الحديث فيه ما لا يعضده. نعم. بقي قول مالك وهو أنه يصليها ركعتان. اختلفوا أي الفقهاء في قضية من كان مسافرا هل يلزمه إجابة النداء أو لا تلزمه, فمن قال بأنها تلزمه أخذ بعموم الأحاديث وعليه أكثر علمائنا, ومنهم من قال لا تلزمه, قال إذا الجمعة سقطت عنه فمن باب أولى أن تسقط عنه الفريضة. لكن أحب إلي التالي، وأقول أحب إلي لأني لا أحب أن أقع فاصلا بين العلماء، لما أنا أقول ما علمني الله إياه، وإلا نستفتي على دين مفتيه. فأقول أن الإنسان إذا سمع النداء يتوخى الإجابة، خاصة في صلاة الفجر والعشاء، خوفا من أن يدخل في عداد المنافقين، ما لم يكن لديه تعب أو عناء جاء قادم من سفر شق عليه ويصعب عليه أن يذهب إلى المسجد. الحالة الثانية، إذا دخل المسجد في صلاة الفجر والمغرب لا تثريب، هو لو صلىها في داره أو صلىها في المسجد فتصبح على ما هي عليه، فبقينا في الرباعيات، الرباعية في العصر والظهر قبلها والعشاء. فنقول إذا دخل المسجد والإمام في أول دخل الصلاة من أولها مع تكبيرة الإحرام يلزمه الإتمام، وإذا دخل وقد بقيت ركعتان فلا يلزمه الإتمام، يسلم مع الإمام، مع إمامه، لأنها تجب عليه ركعتين وقد وقعت على أنه أداهما على أنهما ركعتان. بهذا في ظني والعلم عند الله أعدل الأقوال إن شاء الله تعالى. الأخ سمير من فرنسا فضيلة الشيخ صالح يسأل حول توجيه كلمة للحجاب الشرعي، الحجاب في فرنسا يلبسون، نريد وصف الحجاب الشرعي فضيلة الشيخ. الحجاب الشرعي أمور متفق عليها وأمور مختلف فيها. نعم. فأما المتفق عليه تغطية شعر رأسها وتغطية سائر بدنها. نعم. وبقينا في الكفين والوجه. وفيهما خلاف معروف بين بين الفقهاء. وخير لها أن تستر وجهها، لكن المدن والدول والمواطن تختلف من بلد إلى بلد. نعم. والأفضل أن الأحوال هذه الشخصية أن يسأل عنها أهل البلد، علماء البلد أنفسهم. لكن يحصل الآن في بعض البلاد العربية وفقنا الله وإياهم لكل خير أن نرى بعض النساء تجتهد في ستر شعرها ووجهها، يعني تبقي وجهها باعتبار أنها ترى قول صحة قول من يقول بالجواز، فتغطي رأسها، تخمر رأسها ولا يظهر من شعرها شيء، لكنها لا تبالي بلبس الضيق فيما سفر، وهذا تناقض كبير، وهذا موجود. نعم. والقضية الخطأ العظيم أن تعتقد أنها تحجبت. يعني فرق، لأن إذا اعتقدت أنها قصرت ستراجع نفسها يوما من الدهر وتعود. نعم. لكن إذا اعتقدت أنها تحجبت ستبقى على هذا حتى الممات. نعم. وهذا مهلكة، مهلكة لها وفتنة لمن يراها. نعم. مهلكة لها وفتنة لمن يراها، لأنها أن تلبس بنطالا ضيقا وتقول أنني لبست عليه مثلا ما هو أعلى. نعم. كما طويلة ولبست ولم أظهر من شعري شيء إلا الوجهان، إلا الوجهين. نعم. وأنا إلا الوجه، وأنا أرى أنه يجوز كشف الوجه، يعني هي تقول. نعم. وأنا أرى أنه يجوز كشف الوجه، فعلى هذا ليس بصحيح، هذا ليس بحجاب شرعي. حجاب الشرعي ما إذا لبسته المرأة تطرد عن نفسها الفتنة ما أمكن، بمعنى أن يكون فضفاضا، أما اللون لم يأتي في الشرع تحديد اللون، لكن لا يأتي مجسما، لكن لم يأتي في الشرع نص بتحديد اللون. والمهم جدا تغطية الرأس وتغطية سائر البدن، وقلت أن الوجه والكفان، إن الوجه والكفين فيهما خلاف معروف، وإن كان الكفان يعني قليل من قال بالتغطية فيهما. نعم. الأخت زهرة من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياكم الله. جزاكم الله شيخ، لو سمحت سؤالي، ماذا يندرج تحت نطاق بر الوالدين؟ ماذا يندرج تحت نطاق بر الوالدين؟ طيب، ويا ترى يعني إذا كان حسيت أن الوالدين لهم طلب معين وأنا لا أستطيع أداءه، يعني سواء كان ماديا أو معنويا، هل أذنب إذا لم أستجب لهذا الطلب؟ يا أخت، يا أخت زهرة، الوالدين أحياء أم موت؟ نعم. الوالد والوالدة أحياء؟ والله الوالدة بس. متعك الله بها، خير إن شاء الله يا أخت زهرة. سؤال ثاني لو سمحت. أيوة، كتاب يكون للمبتدئين في مجال النحو والإعراب، وجديد الشيخ في رمضان، الله يجزاكم خير. رمضان الشيخ معركة طويلة ولا مجال للكلام عنها الآن. دعواتكم الله يسر له حيثما كان. أيضا الأخ حمد من بريطانيا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أخي. الله يبارك فيك يا عبد الرحمن. نبي نكلم الشيخ يا أخي عبد الرحمن. تفضل شيخ معك يا أخي. السلام عليكم يا شيخ صالح. حياكم الله يا أخي عبد الرحمن. حياك الله يا شيخ حمد. يا شيخ ما هي الأمور التي تعين على طلب العلم يا شيخ؟ أبشر. وهل يجوز طلب العلم على الأشرطة أو الإنترنت، استعمال الإنترنت في طلب العلم؟ نعم. والسؤال الثاني يا شيخ، عندنا إحنا في بريطانيا نجمع في صلاة المغرب والعشاء مع بعضهم. السبب يا حمد، هل يجوز ذلك؟ أنت طالب أم مقيم هناك؟ لا طالب يا شيخ. من كم سنة يا حمد؟ توا حوالي 9 شهور. 9 أشهر وأنت تجمع ما بين المغرب والعشاء؟ لا حوالي شهر نجمع بين المغرب والعشاء. شهر خير طبعا. خير إن شاء الله، يجيبك الشيخ بإذن الله تعالى. بارك الله فيك يا أخي عبد الرحمن. حياك الله يا أخي، حياك الله يا حمد. الأخ ماجد من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بعد الله وقاتكم بالخير إن شاء الله جميعا. وإياكم. أشكر قناة قبر. حياك الله يا أخ ماجد، تفضل يا أخي. يا أخوي الشيخ جزاه الله خير، إذا كان يسمعنا ترى نحبك في الله يا شيخ. أحبك الله يا أخ ماجد، الله يحييك. حتى أولادا نربيهم على حبك إن شاء الله. اللهم الله يجزاك الخير. الله وإنا إليه راجعون. تفضل يا ماجد. الله يسلمك يا شيخ، أنا عندي والله للشيخ طلب وسؤال. نبدأ بالسؤال، قال عمرك اللي هو إذا كان مديرك يعني تجنى عليك في العمل، يعني حاول دائما يحرمك من ميزات المفروض أنها تروح لك الميزات هذه، حاول هو الآن يتجنى عليك مثلا، إما بخصميات مثلا أو منعك مثلا من مكافآت أو انتدابات. نعم. أسوة بالزملاء مثلا. نعم. والشيء الثاني يا شيخ، ترى أهل حائل يدعونك لزيارتهم. الله يشرفني. هذه نترككم انتوا. والله انا نيابة عن اهل حائل ان شاء الله، على راس اميره ان شاء الله. ان شاء الله تعالى يا ماجد، موفق ان شاء الله يا ماجد. شكرا لك بدعوتنا، ترى والله وجوده ينقصنا بحائل. ابشر ابشر ابشر يا اخ، كان والله انا مبيت يعني، هذا وعد منك يا شيخ. والله انا كنت مبيت الليله في حائل، تشهد الله، في عرس لاحد الفضلاء هناك لاخويه، ووعدته ان اتي، لكن حال بيني وبينهم البرنامج. حياك الله يا الله شيخ، باي وقت، بس نتمنى انك يا شيخ تجلس تطول عندنا ان شاء الله. ان شاء الله يا ماجد، موفق يا اخي الكريم. نعم. جزاك الله خير يا ماجد. معنا الاخ خميس، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. مساء الخير يا شيخ عبد الرحمن. حياك الله، لست شيخا. لو سمحت اكلم الشيخ صالح. تفضل يا اخ خميس، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا أحبك في الله. أحبك الله وأجلك. يا شيخ طال عمرك وأنا تقول في الجرائد والأوراد اللي مكتوب فيها اسم الله عز وجل ترمى في الشوارع وتطاها السيارات والناس ولا حد يلقي لها بال. نعم. يجيبك شيخ فيها بإذن الله تعالى. إن شاء الله. حياك الله يا خميس. حياك الله. فضل الشيخ. من الوقت الباقي من الوقت 10 دقائق. على عجال ان شاء الله. هذا نأجل هذا نجاوب على الأسئلة بإذن الله تعالى. الأخت زهرة من المملكة العربية السعودية تقول ماذا يندرج تحت نطاق بر الوالدين؟ بر الوالدين شأنهما عظيم، تضافر الكتاب والسنة والأثار على أن عظيم حقهما، لكن يقيدهما قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. نعم. وقبل ذلك قول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا الإنسان عجز عن أن يقوم بالشأن الذي كلفته به الوالدة أو الوالد. نعم. فلا أقل من أن يأتيهما بطيب القول وتطيب الخاطر. نعم. الخير عندك تهديها ولا مال فليحسن النطق إن لم تسعد الحال. نعم. والنبي والله جل وعلا يقول خير من ذلك إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. جميل. قال قبلها ربكم أعلم بما في نفوسكم. نعم. وهذه جاءت في حق الوالدين، فالإنسان إذا طابت نفسه وكان خاطره طيبا نحوهما محبا لهما مجلا معظما لهما لا يضيره أن يكون هناك تقصير فيما الشيء الذي لا يقدر عليه لكن الرفض أو المنع إنما يكون بالملاطفة وبالحسنى لعظيم حقهما الذي أوصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به. نعم طبعا أنا أجيب بسرعة حتى الوقت الجميع. كتاب للمبتدئين في النحو كثيرة لكن النحو الكامل أو النحو الشامل ينفع. نعم إن شاء الله تعالى. الأخ حمد من بريطانيا يقول في السؤال الأول الأمور التي تعين على طلب العلم وقضية الأشرطة والإنترنت. طبعا هذه طويلة الحديث فيها لكن نعم. الأشرطة بلا شك نفعت إذا استطاع أن يأخذ أشرطة نافعة لدروس لثقات العلماء ثم دونها وحررها وراجعها أنها تؤهل منه أن يكون طالب علم برحمة الله وفضله مع المداومة على ذلك. هو في قضية الصلاة المغرب والعشاء أنا حضرت عندهم هنالك وهم لديهم فتوى من بعض الأجلاء بجواز هذا لأن المغرب أحيانا يتأخر والعشاء يكاد يكون قريبا من الفجر فلو انتظروه يعني ذكروا بعض الضوابط. أنا قلت لهم حينها أحب إلي ألا تفعل لكني لا أستطيع أن أمنعهم وقد أفتاهم بعض أهل بلدهم فيه لكن أحب إلي أن يفصل بين مغربي والعشاء ولو شيئا يسيرا ما داموا في دار استيطان ومع أن المغرب والعشاء مثابة الشيء الواحد لعموم قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر فصل قرآن الفجر وجعل الأمور الباقية أشبه بالشيء الواحد. نعم فضيلة الشيخ وهذا الحال مستمر طول العام؟ لا ليس طول العام مؤقت في وقت معين. نعم عندما يطول النهار. الأخ ماجد يقول إذا كان لديك مدير يتجنى عليك. يقول عمر رضي الله تعالى عنه يعجبني الرجل إذا سيم خطة ضيم أن يقول لا بملء فيه لكن أنا أقول له استعن ليس له لوحده لكل أحد يعني استعن على من ظلمك بأمرين لا تعصي الله فيه. نعم لا تعصي الله فيه هذا أهم شيء وأدعو الله لنفسك وقل في سجودك اللهم اكفني فلانا إذا خفته بما شئت. نعم اللهم اكفني فلانا إذا خفته بما شئت هذا شيء ثاني لك أن تحتال لنفسك تتبع الطرائق لتأخذ الحق فقط تأخذ الحق لنفسك. نعم. لك أن يعني وجزاء سيئة سيئة مثلها والظلم منهي منفي لا يقبل. نعم. لكن لابد أن تكون حكيما ولا تقبل أن يعني يستزلك من خصمك إلى الشيء الذي يريده. نعم. لكن أهم شيء لباس التقوى ذلك خير. لن تغلب من عصى الله فيك بأعظم من أن تطيع الله فيه. الله نعم. الأخ خميس يسأل فضيلة الشيخ حول الجرائد المكتوب فيها والأوراق. هذا حق وهو موجود. نعم. ظاهر وما نصح إلا بخير وهذا يعني شيء يؤسف له موجود في أكثر البلاد. نعم. في السعودية في قطر في الكويت في العالم العربي حتى في بعض الدول تجعل الجرائد موائد طعام. نعم في الغالب نعم. وهن وفيها اسم الله وهذا من جهل الناس بعظمة اسم الله وإسراف والإسراف في الأمر وعدم المبالاة وهذا واقع مما عمت به البلوى في غالب الأحوال. نعم. فيجب على الناس جميعا أن يتقوا الله جل وعلا في كل ورقة عليها اسمه وإن تعظيم ذلك من تعظيم الدين من تعظيم الله تبارك وتعالى وأن يتحرز الإنسان في مثل. نعم. هذه الأمور ولا يعني يجعل من جريان الأمر بين الناس كونه غالبا أو عادة أو عمت به البلوى أن يجعله مبررا لأن يصنع هو نفس. نعم. الصنيع هناك الشيخ فعلا ينظر إلى هذه القاعدة ما عمت به البلوى ويرمي في ويرمي نعم. نعم ويقول ما عمت به البلوى ويرمي. بالنسبة للأخت التي ذكرت رمضان. نعم فرمضان نحن سنحق إن شاء الله سيد الرحمن إذا أذنت والإخوة هنا سنخصص حلقة عن شهر رمضان. أما الدروس ف يعني إذا أذن الله سيعرض لنا في القناة السعودية تفسير القرآن وفي غيرها إن شاء الله تعالى. أما هنا يعني حتى يكون الناس على بينة أنا والله أشرف جدا بالتعاون مع تلفزيون قطر وقد قلدوني وشاحا من الفضل والخلق سواء من مدير عام التلفزيون أو من شخصكم الكريم أو من أخي الفاضل أبو علي سيد يوسف مخرج البرنامج